السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي الطلاب، أسعد الله أوقاتكم. اليوم إن شاء الله تعالى رح نتكلم عن الدرس الثاني في الوحدة السادسة من مادة تاريخ الأردن اللي تكلمنا فيها الحصة اللي فاتت في الدرس الأول عن الحياة الاجتماعية بشكل عام. طبعا هي الوحدة زي ما حكينا احنا الفصل الثاني مقسمين لك يا حياة اقتصادية، حياة اجتماعية، حياة ثقافية وتعليمية وإلى آخره. اليوم الدرس الثاني رح نتكلم فيه عن الحياة الاجتماعية في الأردن ما بين عامين 1951 لغاية 1999. ان شاء الله تعالى راح يكون درس خفيف ولطيف، لان هاي الدروس تقريبا نوعا ما خفيفه ولكن يعني فيها معلومات بدنا نتكلم عنها بشكل كامل. طيب، التعرف الى التطور في الحياه الاجتماعيه في الاردن بين عامين 51 و99 ومظاهر التغيير الاجتماعي فيها، هذا الفكره الرئيسيه موجوده في الدرس. تعال في البدايه على شيء اسمه النمو السكاني. اذا بتذكر حكينا احنا في البدايه في عام 21 او اول ما تاسست اماره شرق الاردن كان بالنسبه لعدد السكان نوعا ما قليل. صار في عندك اللي هي الحرب بتاعت 48 مع ايش، مع اليهود، وصار في عندنا هجره من مجموعة كبيرة تقريبا 200 إلى 300 ألف من سكان فلسطين هاجروا إلى الضفة إيش الشرقية من الضفة الغربية أو من مناطق 48. وخلال العام 1950 بعدها صار في عندنا برضو صار عندنا وحدة الضفتين وصار دمجت الضفة الغربية مع الضفة الشرقية تحت حكم إيش المملكة الأردنية الهاشمية. هذا الأمر أدى إلى أنه المجتمع الأردني صار فيه تكونات من أربع فئات، تتكون من سكان المدن وسكان الريف والبادية وسكان مخيمات اللاجئين الفلسطينيين اللي جاءوا من سنة 1900 يعني بعد حرب 48. طيب، الأسباب التي أدت إلى زيادة السكانية هي موجودة عندك، ارتفاع في عدد سكان الأردن بسبب زيادة السكانية الطبيعية اللي هي عدد المواليد وانخفاض عدد الوفيات. وهذا الأمر كل ما تطور العلم عندك ومشيت النواحي التعلم فيه أو يعني زاد العلم عندنا في الحياة، كل ما صارت عدد المواليد أكثر وكل ما عدد الوفيات أقل. طيب، اثنين، الزيادة الغير طبيعية المرتبطة بتدفق الهجرات القسرية من الدول المجاورة. إذا بتذكر برضو حكينا برضو عن الشيشان وعن الشركس، وهسه بنتكلم برضو عن إيش إخواننا الفلسطينيين. طيب، ما هي الهجرات القسرية التي بسببها ازداد عدد السكان في الأردن بعد الحرب 48 هجرة فلسطينية، والهجرة الفلسطينية الثانية اللي هي عام 67 بعد حرب حزيران مع احتلال إسرائيل الضفة الغربية من الأردن وقطاع غزة، عودة آلاف الأردنيين المقيمين في دول الخليج للعمل بعد احتلال العراق للكويت عام 1990 اللي هي حرب الخليج الأولى بنسميها عام 1950. طيب، 1990 عفوا. الأسباب اللي أتت لزيادة الهجرة من الريف إلى المدينة، حكينا احنا نشوف دائما في المجتمعات كل ما كان المجتمع بيصير يتطور أو يترقى يعني كل ما صارت فيه هجرة من الأرياف إلى وين؟ إلى المدينة. أول شيء أنه توافر فرص العمل أكثر بالنسبة للمدن، توافر الخدمات التعليمية والصحية لأن أغلب المدن هاي بتكون مخدومة بالخدمات عن طريق الحكومة، النمو الاقتصادي الذي شهدته العديد من المدن الأردنية. هاي بالنسبة لإيش اللي أدت من يعني انتقال من الريف إلى المدينة. النقطة الثانية، كيف عملت الحكومة على توطين البدو؟ الذاكرين إذا برضو حكينا في هذا الموضوع كيف إنه كان البدو لما يكونوا يعني يرتحلوا من مكان إلى مكان بسبب البحث عن المراعي وعن المياه، هذا الأمر ما بيخلي المجتمعات تتكون، فلا بد من عملية توطين إن أثبتهم في أماكن على أساس تتحول هاي الأماكن مستقبلا تتحول إلى مدن. بدأت الحكومة الأردنية توطين البدو في مرحلة مبكرة وتوفير أسباب الاستقرار لهم عن طريق شوف كيف عملوا، ثبتوا لهم أو وفروا لهم مساكن دائمة وفرص عمل عشان يظل مستقر، وفروا لهم خدمات صحية وتعليمية برضه عشان يظل مستقر، ووفروا لهم خدمات المياه والكهرباء والبريد وغيرها. بمعنى ثاني، عملوا لهم مدن في مناطق ليش؟ مناطق البادية. طيب، هسه السؤال اللي ممكن ينطرح عليك، ما الأمور التي أحدثت تغييرات في نمط الأسرة؟ في نمط الأسرة بحكي لك، شهد المجتمع الأردني تغيرا في نمط الأسرة، فقد أصبحت الأسرة النواة الأكثر شيوعا فيه بسبب الهجرة من الريف إلى المدينة، ارتفاع مستوى التعليم والتنوع للنشاط الاقتصادي. طيب، هل نمو المدن الأردنية كان له أثار سلبية؟ يعني هاي النمو اللي احنا بنحكي فيه هل هذا نمو صحي 100% ولا فيه له أثار؟ طبعا نمت المدن الأردنية نمو كبير وازداد عدد سكانها وترتب على ذلك أثار سلبية تمثلت فيما يلي. خذ شوف عندك واحدة. أول نقطة، بما أنه زاد عندي عدد السكان فتلقائيا لابد أن تزيد عندي إيش الخدمات التي تقدمها كدولة. فلاحظ عندي صار في عندي ضغط على وين؟ على الخدمات الصحية والتعليمية المقدمة للمواطنين، لأن هي خدمات الدولة من واجبها أن توفرها لمين؟ للمواطن. فزيادة عدد السكان ما ترافق معه زيادة في إيش؟ في نظام الخدمات، فصار في عندي ضغط. تعال على الثانية، الازدحامات المرورية. لان الشوارع اللي كانت مهيئه ل 5000 سياره مش نفس الشوارع اللي تكون مهيئه ل 100000 سياره مثلا على افتراض. فكل ما زادت كل ما لابد يعني اي زياده بدها تحدث في عدد السكان والتطورات اللي احنا بنحكي عليها كتطورات اقتصاديه اجتماعيه تغيرات في انماط الحياه لابد ان يرافقها برضه تغيرات في ايش في قطاع الخدمات. القطاع الخدماتي اللي بتقدمه مين؟ الدوله اللي هي احنا بنسميها البنيه التحتيه. طيب تعال زيادة على الطلب على الغذاء وارتفاع الأسعار، وهنا فكرة ارتفاع الأسعار مع زيادة الطلب دائما معروفة أنه العرض لما يكون أقل من الطلب راح يؤدي هذا الموضوع لارتفاع إيش؟ ارتفاع السعر مباشرة. طيب تعال على النقطة الرابعة إرباك التخطيط المدني ونشوء عشوائيات في المدن بسبب زيادة الطلب على السكن وتدني مستوى الدخل. فهون صار عندك حتى على موضوع البنى صار في عشوائيات في البناء، يعني بمعنى ثاني غير طرق الغش مرخص في والله حط هالطوبتين على الطوبتين واطلع واعمل غرفه ويلا وعربش وامشي. طيب اقترح حلول لمشكله الازدحامات المروريه في المدن، طبعا هاي يعني حلها بدها اعاده تخطيط وبدها مدن جديده وبدها تعمل انفاق، واحنا عندنا في الاردن يعني بصراحه يعني بالفتره يعني من بعد يمكن 1990 لغايه الفتره الحاليه اللي احنا فيها يعني شهدت العاصمه عمان بالاخص تطور في موضوع الطرق بشكل مهول. يعني في كثير من الأماكن اللي كانت تتعرض لها الازدحامات المرورية في بعض الإشارات المرورية في بعض المناطق هاي كلها التغت وصارت بدلها جسور وصارت بدلها أنفاق وصارت بدلها إيش دوار وإلى آخره. وهذا الأمر أدى برضو ومع ذلك مع كل هالخدمات اللي قدمتها يعني خاصة باللي هو يعني سواء كانت وزارة الأشغال أو سواء كانت يعني أمانة عمان، ومع ذلك ما زال الازدحام المروري موجود لأنه كل ماله بيزيد عدد السكان وبتزيد معها وجود السيارات. ومع ذلك يعني احنا بالنسبة للدول المحيطة فينا يمكن نعد من افضل شبكات الطرق اللي موجودة عندنا في داخل العاصمة اقل ما فيها يعني. طب تعال نسعى على الرعاية الصحية. ما الادوار التي استمرت يعني استمرت وزارة الصحة بالقيام فيها بعهد الامارة؟ استمرت وزارة الصحة بمكافحة الامراض السارية التي كانت منتشرة في عهد الامارة عن طريق استحدثت الحكومة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والبعثة الامريكية مشروعا لاستئصال مرض الملاريا بعد ان تفشى في عده مناطق من الاغوار الاردنيه واصبحت المملكه الاردنيه الهاشميه خاليه منه في حلول عام 1970. طيب وزاره الصحه اسست قسم للبيئه، شو ابرز مهام هذا القسم؟ الرقابه على مياه الشرب والرقابه على المؤسسات الصناعيه والرقابه على المواد الغذائيه، مكافحه الحشرات، قسم متخصص في مجال الرعايه الصحيه المدرسيه، وقسم للتثقيف الصحي لتوعيه المواطنين بالمشكلات الصحيه المهمه في المجتمع قبل حدوثها حتى. طيب ما الأمور التي أدت لإزدياد أعداد العاملين في قطاع الصحة؟ بدأت أعداد الأطباء والصيادلة الممرضين والممرضات والقابلات والمهن الطبية المساعدة بالإزدياد، وذلك بسبب توزع مسؤولية التعليم الصحي بين القطاعين العام والخاص. فهون صار عندك خريجين مش بس من القطاع الحكومي، صار عندي خريجين كمان من القطاع الخاص. تم افتتاح كليات الطب والأسنان والصيدلة والتمريض والقبالة أو القبالة اللي هي قابلة بمعنى ثاني هي اللي تقوم في عملية التوليد في الجامعات الحكومية بدءا من عام 1973، وهذا أدى إلى خريجين وهذه الخريجين دخلوا مباشرة على سوق العمل. تم افتتاح معهدان للمهن الطبية المساعدة في عمان وإربد، تخرج فيهم الفوج الأول منذ عام 87. تأسس عدد من كليات المجتمع العامة والخاصة لتخريج الفنيين الصحيين مثل مساعدي الصيدلة والمختبرات الطبية، بالإضافة إلى مسار التمريض وهو أحد فروع الدراسة الثانوية. هذا كان موجود عندنا له فرع التمريض زي ما كان في فرع ادبي وفرع علمي في الزمانات. طيب باء شهدت هذه الفتره زياده في اعداد المراكز الصحيه الاوليه ومراكز الامومه والطفوله، وارتفع عدد المستشفيات الحكوميه والخاصه، وتاسست المستشفيات الجامعيه، وازداد عدد الاسر فيها الاسره فيها عفوا الاسره هي يعني المكان الذي ينام فيه المريض. طيب تلقائيا اي زياده في عدد السكان لابد زي ما حكينا يرافقها زياده في الخدمات اللي بتقدمها الدوله، ومن اهم الخدمات اللي بتقدمها الدوله اللي هو خدمات العلاج. فعند كل ما المناطق زادت في عدد السكان كل ما صارت تحتاج انه والله مثلا يتحول من مركز عادي الى مركز شامل، وبعدين المركز الشامل بده يتحول لايش؟ يتحول لمستشفى حتى بالنهايه. فصارت عندك في اغلب المحافظات صار عندك هاي المستشفى هاي المراكز تتحول لمراكز شامله فيها مختبرات فيها اجهزه تصوير اشعه سواء كان طبقي ولا اشعه العاديه او حتى على مستوى الرنين المغناطيسي، بعدين تحولت في النهايه لايش؟ تحولت في النهايه لمستشفيات وتم توزيعها، وازداد فيها عدد الاسره اللي بده يعني في حاله العلاج. طيب تعال هسه على تطور الخدمات العلاجيه التي قدمتها الخدمات الطبيه الملكيه، كيف تطورت؟ طبعا الخدمات الملكيه الطبيه الملكيه زي مستشفى المدينه الطبيه زي مستشفى الملكه عاليه اللي هي المستشفيات العسكريه بمعنى ثاني. تم تاسيس مركز تدريب الخدمات الطبيه لتدريب الممرضين والممرضات ومساعدي التمريض وجميع المهن الطبيه المساعده. انشئت الكتائب والمستشفيات الطبيه الميدانيه المتنقله، وهي نقطه مهمه جدا. هاي في اي منطقه بتحتاج الى مستشفى والمستشفى مش متوفر، او المستشفى متوفر ولكن زاد يعني صار في عليه ضغط مهول، مباشره تتحرك له مستشفى ايش متنقل بكل اجهزتها ليش للدعم تاعتها او مساعدتها. تم تاسيس كليه المنى الاميره منى للتمريض، وانشات مدينه الحسين الطبيه في عام 73، وتلاها انشاء العديد من المستشفيات العسكريه في معظم محافظات المملكه، في موجود في اربد وفي موجود كمان في الزرقاء، وعندنا في العاصمه موجود المدينه الطبيه ومستشفى الملك علياء زي ما حكينا. تم افتتاح المراكز الطبيه المتخصصه كمركز الملك علياء لامراض وجراحه القلب، طبعا هسه تحول الى مركز بتعلق في موضوع الاورام والسرطانات، عافانا الله وعافاكم. طيب تعال على موضوع الضمان الاجتماعي. موضوع الضمان الاجتماعي موضوع في غايه الاهميه. الهدف من وراه انه الانسان لما يصل لمرحله التقاعد او يصل لمرحله في السن انه غير قادر على العمل يكون مهيئ له، او يعني هذا الضمان الاجتماعي يكون قادر على تهيئ حياه كريمه لهذا المواطن اللي تعب في حياته 20 25 30 سنه بغض النظر. اذا هو النظام تاميني تكافلي عام. الهدف من وراء حماية الأشخاص اجتماعيا واقتصاديا، يحدد القانون مزاياه ومصادر تمويله، تقوم الحكومة عبر مؤسسات أو هيئات تنشئها بمقتضى هذا النظام بأداء هذه المزايا في حال تحقق أحد الأخطار الاجتماعية التي يتعرض لها الأشخاص، زي الشيخوخة، العجز، الوفاة، وإصابات العمل خاصة إذا كانت إصابة عمل دائمة، والتعطل عن العمل وفي غيره. يعني معنى ثاني شو التعطل عن العمل؟ واحد تفنش من شغله مش راح يلاقي شغل ثاني يوم، بده يقعد شهر شهرين ثلاثة الله أعلم، وكلها أرزاق من الله عز وجل. بس ولكن لما يتعطل الضمان الاجتماعي نفسه بيصرف له رواتب فترة العطلة تاعته لمدة تقريبا 3 أشهر على أساس إنه يقدر يدبر حاله في وظيفة ثانية. طيب متى تم إنشاء مؤسسة الضمان الاجتماعي؟ تم إنشاءها في عام 78، وصدر نظام التأمين الصحي لعام 83 ليشمل عدد أكبر من المواطنين في خطوة أولى للتأمين الصحي الشامل. طيب تعال هسه على رعاية الشباب، والشباب احنا عندنا دائما في اهتمام في الدولة منه، لأنه أساسا يعني اساس بناء المستقبل في داخل المملكه لازم يكون عن طريق هاي الفئه اللي هم انتم منهم. طيب ما سبب الاهتمام بقطاع الشباب؟ يشكل الشباب نسبه الاكبر من سكان الاردن، احنا مجتمع بسموه مجتمع شاب او مجتمع فتي. يعد المجتمع الاردني المجتمعات الفتيه لما يتمتع به الشباب من طاقه وحيويه وقدره على الانتاج ومواكبه التطور، وهذه نقطه في غايه الاهميه. امرات للاسف الشديد في بعض الدوائر او بعض يعني في بعض المراكز الحكوميه البيروقراطية بيسموها كأنه أو شيء زي هيك، اللي موجودة في الموظف اللي له 20 سنة مش راضي يتطور ولا راضي يتغير. في ناس لغاية اليوم تعرف الكمبيوتر ولا بتعرف تستخدمه. أحكي لك في ناس لغاية اليوم يمكن محاش الموبايل، الموبايل أبو يعني شغال على موبايل أبو كبسة لوكس، مش راضي يواكب التطور والتقدم. هذا الموضوع في حالة إذا ظل موجود في المراكز أو في الدوائر اللي بدها يعني تقوم بعملية التطوير تلقائيا راح يؤدي لتراجع الأمة مش لتقدمها. لأجل هذا الموضوع الشباب إحنا هون، إحنا هاي النقطة مهمة، انه الشباب سواء كان من الذكور ولا كانوا من الاناث عندهم القدرة على ايش؟ على عندهم طاقة وحيوية وقدرة على زيادة الانتاج عن طريق ايش؟ عن طريق مواكبة التطور اللي فيه العصر. طيب كيف اهتمت الدولة في هذا الشكل بالنسبة لقطاع الشباب؟ اسست مدينة الحسين للشباب، وانشأت مؤسسة رعاية الشباب التابعة لرئاسة الوزراء عام 66 كي تكون الجهة المسؤولة عن رعاية هذه الفئة. بعدين تم تأسيس مراكز شبابية تستقطب فئة الشباب من 13-19 عام في تجمعات تمارس فيها مختلف الأنشطة الثقافية المختلفة. طب هاي شو بتعمل؟ هاي شو إلها هدف ثاني؟ للعلم هاي إلها هدف أخلاقي. الفئة اللي احنا بنحكي عليها من فئة 13-19 من أكثر الفئات موجودة في المجتمع كعدد أفراد، ومن أكثر الفئات اللي ممكن أنها تنحرف عن طريق الحق وتروح على اماكن احنا ما بدنا اياها، تروح على جرائم، على سرقات، على سوء اخلاق والعياذ بالله العظيم والى اخره. فلاجل هذا الموضوع انت لما تكون في عندك مراكز شبابيه وتحت رعايه مين؟ تحت رعايه الدوله. طيب هاي المراكز شو الهدف من وراها؟ هاي اول شيء بتعلم الانضباط، بتعلم ليش الانتماء للبلد، ممكن يتعلموا ايش كمان حسن السلوك، ممكن يتعلموا حرفه او مهنه او صنعه، ممكن تعلموا اقل ما فيه اقول لك نفسيا بتجهز هذا الشاب اللي هو من 13-19 نفسيا بتجهزه انه يكون قادر على اختلاط في طبقات الشعب، انه يكون عنده القدره انه يتواصل مع الناس ويعرف يحكي معهم. فهاي المراكز مهمه جدا، وللعلم اغلب الدول المتطوره في العالم بتهتم بهاي الفئه بالذات، لان هاي الفئه هي اساسا اللي راح تسلم مستقبلا القيادات وتمشي في الدولة وتسير فيها. طيب إلى عام 71 استطاعت المؤسسة تأسيس 16 مركز شبابي إلى جانب 5 مراكز للشابات في مختلف أنحاء المملكة، وتزويد هذه المراكز بحاجاتها لتمكين الشباب من تطوير قدراتهم ومهاراتهم في اوقات فراغهم. هاي النقطه اللي بنحكي عليها. ادخلت المؤسسه تجربه العمل المهني غير المتخصص في عدد من مراكزها، واسست معسكرات للعمل العام وهي معسكرات الحسين للعمل والبناء التي شملت مناطق المملكه. حتى هون حتى للعلم هي كمان بتغذي موضوع العمل التطوعي، ترى يعني في لها برضه من احدى اهدافها اللي هو العمل التطوعي. راعت المؤسسه عدد من بيوت الشباب الاردنيه التي كانت تهدف الى تعريف الشباب بالبيئه والجغرافيا الاردنيه، تنشيط الحركه السياحيه، واستمرت المؤسسه في تاديه الدوله تاعتها حتى تم انشاء وزاره الشباب عام 48. طيب شو صار عندك برضو؟ ازداد بناء المراكز والمدن والمجمعات والانديه الرياضيه الشبابيه، فانشئت مدينه الحسن الرياضيه في اربد ومدينه الامير محمد في الزرقاء بالاضافه للمدينه الرياضيه الموجوده عندنا في ايش؟ في عمان. طيب ما الامور التي تبين اهتمام الدوله بالمراه ودورها في المجتمع؟ طبعا هو الفئه الثانيه او النصف الثاني للمجتمع. تواصل الاهتمام بالمراه الاردنيه وتمثل ذلك في مالي اقبال المراه على التعليم المدرسي والجامعي، فتح لها ابواب التعليم، مشاركتها في سوق العمل في غالبيه الميادين، تقلد المناصب العامه والعمل في القوات المسلحه والاجهزه الامنيه، مشاركه المراه في الحياه السياسيه عن طريق العضويه في مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاستشاري، هاي احنا بنحكي بالفترات بدايه التاسيس، بعدين في مجلس النواب، بعدين صار فيهم كوتا ومجلس الاعيان ومجالس البلديه، تأسيس العديد من المؤسسات الخاصة بالمرأة مثل الاتحاد النسائي الأردني واتحاد المرأة الأردنية، وتأسيس اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، بالإضافة لمشاركة المرأة في الجمعيات والمؤسسات العمل التطوعي. لاحظ كل هاي بس للمرأة، والآخر بيجي بيحكي لك احنا بدنا حقوق المرأة. والله يا عمي انتم باخذين حقوقكم زيادة، حتى احنا صرنا ندور حقوق الرجل اساسا. طيب ثانيه، مصادقه الاردن على العديد من الاتفاقيات تخص المراه مثل اتفاقيه القضاء على جميع صور العنف ضد المراه في عام 1992، وهي نقطه مهمه جدا لان العنف ضد المراه اساسا بولد مجتمع متدمر. طيب تاسس اللجنه الوطنيه الاردنيه شؤون المراه في عام 92 بهدف النهوض باوضاع المراه وتعزيز مشاركتها في تحقيق التنميه المستدامه. هيك بالنسبه لهذا الدرس ان شاء الله تعالى احنا بنكون انهينا منه، بس بالنسبه لموضوع المراه عشان تكون بالصوره. للعلم اهتمام الدولة بالمرأة، يعني لو بدك تيجي تنظر في الناحية الدينية من ناحية الشرع، الشرع كان حريص جدا برضو على نفس الفكرة، الفكرة المجتمع الذكوري اللي ما بتسمح للمرأة انها تشارك فيه. طبعا هاي فكرة نوعا ما فكرة هدامة. ليش؟ انت مش مستقلالية عن حياتك، انت مش انت الذكر بس الموجود في هذا الكون، المرأة تشكل العنصر الثاني الأساسي الرئيسي الموجود في المجتمع، ومن دونها أساسا ما في مجتمعات. هي المرأة عبارة عن الزوجة، هي المرأة عبارة عن البنت، هي المرأة عبارة عن الأم، هي المرأة عبارة عن المنشئة اللي بتنشئ هذا الجيل واللي بتربيه، هي أساس ركيزة التربية الموجودة في المجتمع. احنا كرجال أغلب أوقاتنا خارج البيوت، اللي بيضل مع الأطفال وبزرع فيهم محاسن الأخلاق وبزرع فيهم الدين وبزرع فيهم الالتزام الزوجة اللي هي الأم، فمن دونها أساسا ما في مجتمعات. لأجل هذا الموضوع احنا مرات نكون نمزح، يعني بنحكي انه والله حقوق المرأة وحقوق المرأة، لكن شرعا ربنا عز وجل اوجب لها حقوق، وواجب علينا احنا كذكور من المجتمع او كرجال انه نعطيها الحق تاعها وزياده كمان، لاجل من باب ابداء التقدير والاحترام للدور اللي بيقوموا فيه. بدك تعتبرني مناصر للمراه؟ انا مناصر للمراه. بدك تحكي انه والله لا يعني سحيج؟ لا لا، مش موضوع سحيج ولا شيء، ولكن احنا بنحكي في حدود. كل ما كان الامر منضبط في حد بزي ما ربنا عز وجل امر وزي ما القوانين بتامر، كل ما كان الموضوع في اعتدال، ولكن مش نصل لمرحلة انه نخرج خارج الحدود. يعني بمعنى ثاني انا بعطي المرأة حقها بما اوجب الله عز وجل من حقوقها، ما عندي مشكلة، ولكن اذا اتجاوز هاي الحقوق لتحقوق ثانية ربنا عز وجل شرعا ما اعطاها اياها، هون بتصير فيه مشكلة. اجي اسمح للمرأة بتعدد الازواج، هذا حرام. اجي احكي انه المرأة والله لازم تتساوى مع الذكر في الميراث، هذا برضه بيصير فيه عندي حرام. لازم والله ان المرأة تشتغل في كل انواع الوظائف بغض النظر عن هل في ضوابط شرعية تضبط عملها ولا ما بتضبط، وهون برضه غلط، لانه عمل المرأة مضبوط في الضوابط الشرعية. في بعض الوظائف ما بتقدر المرأة انها تشتغلها، يعني المرأة تشتغل سائق ما بضبط. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما اختلى رجل بامرأة الا كان شيطانه ثالثهما. فاذا تشتغل سائق وطلع معها واحد بالسيارة هذا حكم حرام. إذا جلست والله فاتت على بيت بدها تكون مواسرجي مثلا، بدها تفوت تعمل صيانة أجلكم الله لشطاف لحنفية تاعت مغسلة وفيش غير الرجل اللي موجود في البيت، هذا برضه بصير ايش؟ بصير فيه حكم، بصير فيه حرمة. لأجل هذا الموضوع في بعض الأمور بعض القواعد أنا ما بقدر أتجاوزها بناء على الأحكام الشرعية اللي ربنا عز وجل فرضها، ولكن ما دون ذلك أي حق إلها لابد أنها تأخذه، حقها أنها تتعلم، حقها أنها تأخذ من الميراث، حقها أنها تختار شريك حياتها، حقها أن يكون إلها كلمة وكلمتها تكون مسموعة بما يرضي الله عز وجل، زي ما هو ذكر نفس الشيء له حقوق بما يرضي الله عز وجل. وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى في درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.